في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا وعدنا قلنا أن حنوفر شرائط بحيث أن اللي يستعير الشرائط تبقى ميسورة، فاستبدلنا الشرائط إن شاء الله بما هو يكون يعني أفضل من الشرائط، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون أن تكون هناك حاشية مع كل درس سأكتبها بخطي، ثم بعد ذلك يعني تصور لمن يريد أن إيه أن يصور. إذا أراد أحدكم متفضلا أن يكتبها بخط حسن فلا بأس، لكن حتكتبه على كده هذه مقدرة، فسأكتبها وأعطيها لكم إن شاء الله تعالى، وعلي أستدرج الحواشي اللي السبق. لكن بداية من هذا، من أول أسماء الله الحسنى، فأتكلم إن شاء الله تعالى الآن من هذه الحاشية. ولما أنتقل للحاشية حقول انتقلت للحاشية، ولما أتكلم من الكتاب حقول أنا أتكلم من الإيه كتاب، عشان ما تسبحش ولا تتوه. طيب، في المرة السابقة نتكلم من الحاشية، تكلمنا عن أسماء الله الحسنى، عن أسماء الله الحسنى، ووصف الله تبارك وتعالى بأن أسماءه حسنى، فهذا يقتضي أمور في وصف الأسماء بالحسنى، أمور أو وجوه. أن أسماءه سبحانه دالة على صفة كمال أو على صفات كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى. لما سميت حسنى؟ لأنها دلت على صفات كمال عظيمة لله عز وجل، ولذلك كانت حسنى. أيضا سميت حسنى لما وعد الله عليها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاها، فلذلك سميت إيه؟ حسن. ثالثا، أن حسنها شرف العلم بها، أن حسنها شرف العلم بها، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، ومن المعلوم؟ هو الله عز وجل، فالباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، فالمعلوم هو الله عز وجل وهو أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه وصفاته من أشرف الإيه؟ من أشرف العلوم. ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعو إلا بها، لا يدعو إلا إيه؟ لا يدعو إلا بها. نعم، لا بأس، لا يدعى إلا بها، أو لا يدعو العبد إلا إيه؟ إلا بي. فلا يدعى إلا إيه؟ إلا بي. لا يدعى إلا بها. طيب، أيضا ده كلام محمد الحمود في كتابه النهج الأسمى، شرح أسماء الله الحسنى. أيضا يقول غنيمان في شرح كتاب التوحيد، وهذه الفقرة ذكرناها في المرة السابقة، يقول: فهذه الآيات وغيرها مما في معناها، وهي الآيات التي تبين أن أسماء الله عز وجل حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي أربع آيات ذكرت في كتاب الله عز وجل تصف أسماءه بأنها حسنى. قال: تدل على وجوب الإيمان بما لله تعالى من الأسماء الحسنى الدالة على عظيم جلاله وسعة أوصافه، فكل اسم من أسمائه دال على كمال عظمته، كل اسم من أسمائه دال على كمال عظمته، وبذلك كانت حسنى. يعني هذا نفس معنى الكلام الذي ذكرناه، أن أسماءه سبحانه دالة على إيه؟ على صفات كماله، أو على صفات كمال عظمته عز وجل. ثم يقول أيضا: أما الأسماء التي لا تدل على أوصاف الكمال فليست بحسن، وكذلك إذا اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص فأيضا هذه ليست من أسماء الله عز وجل، أو دلت على، ضربنا مثل مرة سابقة الأسماء التي اشتركت دلالتها بين الكمال والنقص، فلا تطلق على الله عز وجل إلا إيه؟ إلا مقيدة، كأسماء المانع والضار والمذل، كل هذه لا تطلق مفردة، إنما تطلق بأضدادها المعز المذل، فتكون صفة كمال، النافع الضار، المعطي المانع. طيب، قال وكذلك إذا دلت الأسماء على العالمية المحضة فليست بحسنى، كاسم إبراهيم واسم زيد، فلا تكون حسنى حتى تدل على كمال الصفة التي اشتق منها الاسم، مثل العليم فإنه يدل على أن له علما محيطا بجميع الأشياء لا يخرج عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ومثل ذلك القدير الدال على كمال قدرته التي لا يعجزها شيء، وكذلك الرحيم الدال على رحمته العظيمة التي وسعت كل شيء، وهكذا كل أسمائه جل وعلا. ولكونها حسنى أوجب على عباده دعاءه بها، فيدعى بكل مطلوب بما يناسبه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فطلب من عباده أن يدعوه أن يدعوه به، فيدعى بكل مطلوب بما يناسبه، فيقال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب الكريم، واعف عني إنك أنت العفو الغفور، يعني يذكر الأسماء بما يناسب إليه، بما يناسب الدعاء. طيب، وصلنا في المرة السابقة إلى كلام الحافظ هنا في الكتاب، واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحصاها في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الإيه؟ دخل الجنة. وإن لله 99 اسما، وفي رواية 100 إلا واحدة، وإلا واحدا في رواية أخرى، هذا من باب البيان حتى لا يلتبس على الإيه؟ على الفهم، حتى لا يلتبس على الفهم 99، حتى لا يقع الخطأ في السمع، حتى لا يقع الخطأ في، هو تأكيد للمعنى، فممكن يسمع 99 حاضر 99، لكن لما تقول 100 إلا واحدة فهذا حتى لا يلتبس عليه السمع، وتأكيد أيضا للإيه؟ للعد، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة أو واحدة، من أحصاها دخل الجنة. دخل الجنة، دخل ولا يدخل الجنة؟ من أحصاها يدخل الجنة ولا دخل الجنة؟ دخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة، وهذا من باب أنه إيه؟ نعم، من باب التحقيق والتأكيد على أنه يدخل الجنة إذا أحصى هذه الإيه؟ إذا أحصى هذه الأسماء. ما معنى من أحصاها؟ إيه معنى الإحصاء؟ قال الغنيمان اختلف في المقصود من الإحصاء، هو ذكر هنا الشيخ قول البخاري، ما الذي قاله؟ فقال البخاري وغيره من المحققين معناها حفظها، وهي إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، يقول إن بعض روايات البخاري فيها من حفظها، تكون هذه الرواية مفسرة لأحصاه، فقال البخاري معناه أحصاها يعني حفظها، يقول الغنيمان تعليقا على هذا الكلام في تعليقه في شرح لكتاب التوحيد على تعليقه كلام ابن حجر: اختلف في المقصود من الإحصاء، وربما فهم من صنيع البخاري أنه يرى أن إحصاءها هو حفظ ألفاظه، يعني من صنيع البخاري أنه إيه أحصاها أي إيه أي حفظه، فذكر هذه الرواية ليدل على أن المراد بالإحصاء هو الحفظ كما فهم ذلك الحافظ ابن حجر. ويقول الغنيمان: وعندي فيه نظر أن هذا مراد البخاري. يقول: ليس هذا مراد البخاري، وذلك أن عادة البخاري رحمه الله تعالى التي عليها في كتابه هذا أنه إذا جاء لفظ في الحديث وفي القرآن لفظ يوافقه في اللفظ والاشتقاق أنه يذكره، وإن كان لا يوافقه في المعنى أي في كل المعنى، أي لا يوافقه في الإيه؟ في المعنى ككل، إنما لابد أن تكون بعض أطراف المعنى أو بعض أجزاء المعنى داخلة. فكأنه يقول أن من الإحصاء الحفظ، أن من الإحصاء الحفظ وليس معنى الإحصاء هو الحفظ، لكن يدخل الحفظ في الإيه؟ في الإحصاء. ثم قال: وأمثلة ذلك كثيرة. فهو في قوله ها يقول يعني أحصيناه حفظناه هكذا يقول البخاري، يشير إلى قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه أي حفظناه، فبيشير إلى أن معنى الإحصاء أتى في كتاب الله عز وجل بمعنى الحفظ، فيشير هنا على أن المعنى في أحصاها أي حفظها، لكن ليس على إطلاق من أحصاها يدخل في معناه إيه؟ حفظها. طيب، ولذلك قال الأصيلي ونقل هذا الكلام ابن حجر في الفتح: إحصاؤها العمل بها، إحصاؤها العمل بها لا عدها وحفظها. يعني الإحصاء ليس مجرد العد والحفظ، لكن هو إيه؟ العمل بها. ومما لا شك لا يعمل بها إلا إذا أحصاها وحفظها، فسواء كان حفظا معنويا يعني حفظ الإيه؟ المعنى، أو حفظا لفظيا. ولذلك يقول: لأن ذلك مسألة العد والحفظ قد يقع للكافر والمنافق، كما في حديث الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيه؟ حناجرهم، ومع هذا يخرجون من الدين كما يخرج الإيه؟ السهم من الرمية. فليس معنى الحفظ أنك أنت ترجع الإيه؟ الأسماء ترجيعا دون تعقل ودون فهم ودون عمل، ها؟ بدليل إيه؟ بدليل حديث الإيه الخوارج. لكن مما لا شك الحفظ داخل في الايه؟ في الاحصاء، وليس كل الاحصاء هو الايه؟ هو الحفظ. وذكر هنا ايضا الشيخ يقول نقل عدة اقوال: قال الخطابي: اقرأ من الكتاب. قال الحافظ حكم احمد حكمي: وقال الخطابي: يحتمل وجوها، اي معنى الاحصاء يحتمل وجوها، احدها أن يعدها حتى يستوفيها، يعد الأسماء حتى إيه؟ 99 اسم حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب، وهو الموعود عليه، فيستوجب الموعود عليها من الثواب دخول الجنة، مش كده؟ فيقول معنى أحصاها يعدها ولا يقتصر على بعضها فيدعو بها جميعها حتى يستوجب الموعود عليه أي عليها من الثواب، وهو دخول الجنة. يبقى دي أحد الإيه؟ الأوجه. والثاني، الوجه الثاني الذي نقله الخطابي: المراد بالإحصاء الإطاقة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء، من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها بمواجبها. فإذا قال الرزاق، إيه معنى العمل بمقتضاها بقى؟ يضرب مثلا، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق فلا يخشى، وكذلك سائر الأسماء. إذا قال الرحمن وثق بالرحمة فلا يقنط من إيه؟ من رحمة. إذا قال شديد العقاب خاف من بطشه وعقابه، فامتنع عن الإيه؟ عن المحرمات. هذا موجب العمل بمقتضى هذه الإيه؟ بمقتضى هذه الأسماء. يبقى يحفظها ويعمل بمقتضاه، يعمل بإيه؟ بمقتضاه. ثالثها، المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، أنه يحفظها ويفهم إيه؟ ويفهم معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكم، يعني إذا علم أنه حكيم فلا بد أن يسلم له إيه؟ في جميع أوامره وأقداره. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتضاء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف به، يعني فيما يقوم به. إذا كان من أسمائه الكريم وكان من أسمائه الرحيم، فليمرن العبد نفسه على أن يكون كريما رحيما، يعني هذا في الأسماء التي يسوغ الاقتداء بها. أما الذي يقول في حديث هو موضوع لا يصح، تخلقوا بأخلاق الله، ها؟ أو يعني اتصفوا بصفات الإيه؟ بصفات الله، فيوجد من الصفات ما لا يجوز للعبد أن يتصف به، كالإيه؟ كالكبر، هذا لله عز وجل، ها؟ لا ينبغي لأحد إيه؟ طيب. فمن نازعه في كبريائه عذبه. وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منه، فلا يكون جبارا ولا يكون إيه؟ ولا يكون عظيما إلى غير ذلك من الصفات التي لا يعني ينبغي للعبد أن يذعن لله عز وجل فيها ولا يتصف فيها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع، يعني إيه؟ ما كان فيه معنى الوعد أنه إيه؟ يحب المحسنين ويثيب الايه الطائعين الى غير ذلك، فيه معنى الايه فيه معنى الوعد فيه معنى الايه الوعد وكذلك فيرغب في الايه في هذا الوعد، وانه تواب، فهذا مما لا شك انه يتوب على عباده، فيرغب في ايه في ان الله عز وجل يتوب عليه وانه يثيبه الى غير ذلك. وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية، ها؟ يعني شديد العقاب، ها؟ إلى غير ذلك، ذو انتقام، فيقف عند إيه؟ عند هذه خشية من الله عز وجل. طيب، قال والظاهر، هذا لا ترجيح ليه؟ ترجيح الشيخ أحمد حافظ رحمه الله تعالى، والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفته رقم واحد، والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، يعني من حفظ القرآن ولم يعمل به ينفعه، يكون عليه حجة يوم القيامة. بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حنجر، فمجرد الحفظ دون العمل لا ينفع. فإذا تعرفها وتحفظها وتفهم معانيها وتعمل به بمقتضى. لذلك يعني ننقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مش هنا في الحاشية، وأنا برضو في كلام ابن القيم هنا في الشرح، لكن أقول كلام ابن القيم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لإحصائها 3 مرات، معنى إحصاء الإيه؟ معنى إحصاء أسماء الله عز وجل على مراتب 3. الأول إحصاء ألفاظها وعدها، تجمعها من الكتاب ومن صحيح الإيه ومن صحيح السنة، ثم تحفظها، إحصاء ألفاظها وعددها وفهم معانيها ومدلولها، ويفهم معاني هذه الإيه هذه الأسماء. ثالثا دعاؤه لله تعالى بها، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان، دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة وطلب. دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة وطلب، وكلا النوعين ورد بهما القرآن بكثرة. فلا يثنى عليه تعالى إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما لا يسأل إلا بها، ويسأل بها في كل مطلوب بما يناسبه كما ذكرنا من قبل. قال وهذا من أعظم الوسائل إلى الله تعالى وأنفعها، ولهذا جاءت أدعية الرسل مطابقة لذلك. طيب، ودعاء المسألة، إيه هو دعاء المسألة؟ قلنا يدعو بهذه الأسماء دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وإيه؟ وقل. دعاء المسألة أن تقدم مطلوبك أو بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون إيه؟ مناسب. يبقى ده دعاء الإيه؟ دعاء المسألة. أما دعاء العبادة أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، تواب فأنت تتوب فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وكذلك تذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير. فيبقى هذا تعبد لله عز وجل بمقتضى أسماء، وهو اسم دعاء الإيه؟ دعاء العبادة. فدعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل ذا إما أنك تتعبد بمقتضى أسمائه كويس، تتوب لأنه تواب، وكذلك يعني تذكره لأنه سميع، وتخشاه في السر لأنه لطيف خبير، فكل ذلك تعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء، وهو ما يسمى بدعاء العباد. ودعاء المسألة أن تسأله، وأن تقدم بين يدي دعائك من الثناء على الله عز وجل المناسب لهذا الدعاء. طيب، أيضا في المسألة سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن رجل دعا دعاء ملحونا، يعني يلحن في الدعاء، فقال له رجل أو دعا دعاء ملحونا، يعني ممكن يحمل على أنه دعاء خطأ، يعني معنى ذلك اللحن في الدعاء ليس بمعنى السجع، لكن بمعنى أنه أخطأ في التشكيل فغير المعنى، فغير المعنى. فقال له رجل ما يقبل الله دعاء ملحونا، لازم تكون مجيد للعربية حتى تدعو حتى يقبل منك الدعاء. فأجاب من قال هذا فهو آثم مخالف للكتاب والسنة. من قال أن الله تعالى لا يقبل دعاء ملحونا هذا آثم، لأنه أتى بقول لا دليل عليه. هذه مقدرة الرجل وهذا وسع، والله تبارك وتعالى يعامله بإيه؟ بنية. قال ولما هذا مخالف للكتاب والسنة لما كان عليه السلف الصالح. وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاءه، سواء كان معربا أو ملحونا، سواء كان الدعاء صحيح من ناحية اللغة أو كان فيه لحن. قال والكلام المذكور لا أصل له، أن الله لا يقبل دعاء ملحونا هذا الكلام لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب. قال بعض السلف إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، إذا جاء يعني لو كانت همته هي إعراب الكلمات خلاص قلبه لا يخشع. كذلك ومن كانت همته هي إقامة حروف القرآن فقط والنظر إلى قواعده وإلى تجويده دون النظر إلى معانيه ذهب الخشوع. إذن لا تكن همته ذلك، خلاص نعم يجيد ذلك في الخارج، لكن عندما يدخل في الصلاة ويناجي ربه عز وجل لا يجعل ذلك في همه حتى لا يفقد حتى لا يفقد الخشوع. قالوا كما قال بعض السلف إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، يعني يدعو دعاء مسجوعا نهاية الكلام كله كواحد، فإذا وقع بغير تكلف وقع هذا السجع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء في القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه يعني كل همه أنه يقوم لسانه وهو يدعو أضعف توجه قلب هذا الهم، أضعف توجه قلبه إلى الله عز وجل في الدعاء، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه أو يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، يفتح الله عليه لا يحضره قبل ذلك، ماشي في دماغه حاجة تانية غير إن الله عز وجل يستجيب يستجيب له، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه، والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجة. المهم أنه أنه يخلص في هذا يخلص في هذا الدعاء، لكن مما لا شك لو تعلم ذلك تعلما صحيحا كان كان أولى، لكن هذا ليس شرطا في قبول الدعاء عند عند الله عز وجل. طيب بعد ذلك نقل الشيخ هنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك من الشهود وما في ذلك الشهود من الغنى التام، أي الشهود لهذا المشهد في على أوليته تعالى وما في ذلك من الغنى التام، قال هذا ليس مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديته، يعني بقدر ما يعني ينال العبد من معرفة أسماء الله عز وجل يستغنى بها عن عن الخلق بقدر معرفته وقيامه بعبوديته. ويضرب مثلا فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وتعبد بمقتضى هذه الصفة، أي صفة صفة العلو لله عز وجل وشهود هذه الصفة، بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه، والصمد هو الذي يلجأ إليه عند عند الحوائج، فيقول بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. يقول من شهد هذا المشهد علو على خلقه عز وجل يعني شهادة صحيحة وتعبد بمقتضى هذه الشهادة لهذه الصفة كان لقلبه عروج إلى الله عز وجل يصمد إليه مناجيا واقفا بين يديه. يقول إذن دائما نرجو مواصلة الاستماع على الوجه يصمد إليه مناجيا واقفا بين يديه. يقول إذن دائما كان لقلبه عروج إلى الله عز وجل يصمد إليه مناجيا واقفا بين يديه. يقول إذن دائب العمل بمقتضى الصف، العمل بمقتضى الإثم وأيضا ولي الصف هو العلي، هو العلي في ذاته سبحانه له جميع معاني العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو وعلو الذات. فمن شهد المعنى لهذا الاسم شهادة صحيحة فمما لا شك أن يكون لقلبه عروج إلى إلى إلى يعني إلى هذا المشهد، بحيث أن قلبه يصمد إلى ربه عز وجل في طلب الحوائج. وكذلك يقول ويشهد نزول الأمر، ويشهد نزول أمر الرب عز وجل والمراسيم الإلهية في أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل إلى غير ذلك. يقول من أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنبي. لو أعطى هذا المشهد وهو نزول الأمر والمراسيم وأنه لا شيء يقضى في هذا العالم إلا بأمر الله عز وجل، إذا أعطى هذا المشهد حقه استغنى به عن الإيه؟ عن الخلق، وعرف أن تدبير الأمور يأتي من فوق لا من الإيه؟ من الخلق. وقول وكذلك مشهد من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود. وكذلك يعني إذا شهد معنى اسمه البصير وأنه جل جلاله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرص حركاته وسكناته وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، يعني يعمل الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه إيه؟ يعمل الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراه. يقول وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم ليه؟ لغيره. فإذا شهد هذا الإيه؟ المشهد وأن الله عز وجل هو المقيم لكل شيء فاستغنى به عن الإيه؟ عن الخلق أيضا. يقول أيضا ومشهد الربوبية، وهذا المشهد من أرفع المشاهد وهو مشهد الإيه؟ الربوبية، وأعلى منه مشهد الإيه؟ الإلهي. يبقى مشهد الربوبية من أرفع المشاهد وأعلى منه مشهد الإيه؟ مشهد الإلهي الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولا وأنه وأن إلهية ما سواه باطلة أو باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، إلى آخر ما ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فيتكلم عن الإيه؟ عن الإلحاد، إيه معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذكر يعني كلام ابن عباس وابن جريج ومجاهد هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، يبقى هذا نوع من الإيه؟ من الإلحاد. والإلحاد معناه الميل كما سيذكر. قال وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد. منه اللحد انك انت تنزل عدل وبعدين ايه؟ تميل. فالإلحاد في لغة العرب معناه الايه؟ معناه الميل، ومعناه الجور، ومعناه الايه؟ ومعناه الانحراف. فالمشركون انحرفوا بأسماء الله عز وجل عما هي عليه وغيروها وبدلوها، فلذلك يقول فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من الايه؟ من المنان. فهذا هو إلحاد في ايه؟ في أسماء الله عز وجل، عدلوا بأسمائه تعالى عما هي ايه؟ عليه وسموه بإيه؟ بأسماء هم اخترعوه. وقال قتادة يلحدون أي يشركون، معنى يلحدون في أسمائه أي يشركون في أسمائه، أي لا يدعونه بأسمائه التي سمى بها نفسه، لكنه يسمونه بأسماء ثم يدعونه إيه بها، فكأنهم أشركوا أشركوا بالله عز وجل. فالأسماء لله تبارك وتعالى هو الذي يسمي بها نفسه، وليس لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم من إيه من عنده، فكأنهم أشركوا الله عز وجل في تسمية نفسه. فيقول يلحدون يشركون في أسماء. ثم قال وهذه الأقوال متقاربة، اللي هو نقله، اللي هو قال يعني يلحدون يعني هم المشركون عدلوا بأسماء، ويلحدون يشركون، وقيل هي تسمية الأصنام آله. فيقول أن هذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وده اللي ذكر ابن عباس وابن جريج مش كده، وهي عدولهم بأسمائه تعالى عما هي عليه، عدولهم بأسمائه تعالى عما هي إيه عما هي عليه، عن الله سموه اللات والعزيز العزة إلى غير ذلك. الإلحاد الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى، يبقى الذين يشبهون الله تعالى إيه بخلقه، فردا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولا يحيطون به علم، وهو مقابل للحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، جعلوا المخلوق بمنزلة الإيه بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوق وشبهوه إيه وشبهوه بها. فالمشركون جعلوا المخلوقات التي هي من أيديهم آلهة، فشبهوا إيه فشبهوا المخلوقات بالخالق، أما هؤلاء المشبهة شبهوا الخالق بالإيه بالمخلوق، وجعلوا له جسم وجعلوا كالمخلوقين. نعم وأمام داء صدى، دول شبهه المخلوق بالخالق ودول شبهه الخالق بالإيه بالمخلوق، يبقى ضده مقابل ليه يعني ضده. فالمشركين لما ألحدوا شبهوا ليه المخلوق اللات والعزة وكذا كان بالإيه بالخالق، وهؤلاء لما ألحدوا شبهوا الخالق بالمخلوق، يبقى دول عكس دول، دول في مقابل دول، دول في ضد دول. ماشي. النوع الثالث من الإلحاد وهو إلحاد النفاة، يبقى إلحاد المشركين إلحاد المشبهة إلحاد النفاة، وهو قسمان، قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحم، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واضطردوا بقية الأسماء الحسنى على هذا على هذا النمط هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال الله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا، وهؤلاء لا ينفعوا، وهو لا ينفع يعني إيه؟ يعني أثبتوا الألفاظ دون المعاني، وهم في الحقيقة لا يريدون أن يثبتوا إيه ألفاظا، لكنهم لا يستطيعوا أن يجحدوا هذه الألفاظ، وإلا كفروا كفرا بواحا، لأن هذه الألفاظ ثابتة في الكتاب والإيه والسنة، فما استطاعوا أن يجحدوها هذه الألفاظ وهذه الأسماء في كتاب الله، فإن جحدوها كفر، فهم قالوا نثبتها ولكن خلوها عن مين عن معنى، فقالوا قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، رحيم بلا رحمة، إلى غير ما اتفكوه وانتحدوا. طيب ننتقل. نعم دول الذين يذكرهم هم الجهمية، وهم الجهمية وأتباعهم، ومنهم الغالي والمتوسط، ومنهم الايه المنكوب، ها يعني أتباع الجهمية هؤلاء. في تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هو كما يقول الشيخ هنا إلحاد النفاة، النوع الثالث بيتكلم عليه الحاد الايه إلحاد النفاة. قد بين أتكلم من الحاشية من كلام من شيخ الإسلام في كتابه دار التعارض العقل والنقل، وقد بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى سبب ضلال الجهمية وأتباعه. إيه سبب ضلالهم؟ فقال سبب الضلال أو سبب هذا الضلال أن لفظ التشبيه والتركيب سبب هذا الضلال أن لفظ التشبيه والتركيب لفظ فيه إجمال لفظ فيه إجمال. وهؤلاء أنفسهم وجماهير العقلاء يعلمون أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وإن لم يكن إلا الوجود فهذا قدر إيه؟ مشترك. هذا شيء موجود ولا معدوم؟ موجود. والشيء الآخر موجود ولا معدوم؟ موجود. فبينهما على الأقل قدر مشترك وهو الإيه؟ وهو الوجود. وممكن تكون هناك أيضا أمور إيه؟ أمور أخرى. هذا حي وهذا حي، يعني مثلا حيوان هو حي والإنسان هو حي، فبينهما قدر مشترك وهو الحياة. وكذلك يسمع، هذا الحيوان يسمع والإنسان يسمع، فبينهما قدر مشترك وهو الإيه؟ السمع. وهكذا، فقد يزيد هذا القدر وقد يقل. فيقول جماهير العقلاء يعني هو نفي التمثيل والتشبيه، يعني هؤلاء قم نفوا هذا القدر المشترك بزعمهم لنفي التمثيل والإيه؟ والتشبيه. لكن نفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفي التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه. قام الدليل العقلي والسمعي، الدليل العقلي أي أن العقل أن الخالق لا يشبه له المخلوق لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال. وكذلك قام الدليل السمعي أي دليل الوحي من الكتاب والسنة. فقام الدليل العقلي والسمعي على نفي التمثيل والتشبيه، لكن نفي القدر المشترك ليس معناه، إذا نفيت القدر المشترك ده ليس معناه أنك أنت بتنفي الإيه؟ بتنفي التمثيل أو التشبيه. وإنما التشبيه الذي قام الدليل على نفيه ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى. أنك تثبت شيء من خصائص المخلوقين لله عز وجل، فهذا هو التشبيه الإيه؟ فهذا هو التشبيه المفهوم، إذ سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في إيه؟ ولا في أفعاله. ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا للآخر. يعني مش معنى أن الشيء ده اتفق في إيه؟ في هذا الشيء معنى أن يكون مثل الآخر. زي ما ضربنا مثلا ما بين الحيوان ما بين إيه؟ ما بين الإنسان، بيشترك معه في الوجود، بيشترك معه في الحياة، بيشترك معه في السمع. هذا يقتضي أن الحيوان مثل الإنسان؟ لا يقتضي ذلك. فيقول أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا لإيه؟ مثلا للآخر. ما الحمار ليه وده والإنسان ليه وده، فاتفق في شيء وهو أن هذا له أذن وأن هذا له أذن، لكن الأذن كالأذن ليست الأذن إيه كالأذن، فيبقى مثل الأذن. فيقول أنه ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا للإيه؟ مثل الآخر. قال ولا يجوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يفيه ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزم عدم يلزمه عدم بالكلية. يعني يقول إيه؟ إذا كان الإنسان يسمع والله تبارك وتعالى يسمع، وكان الإنسان يبصر والله تبارك وتعالى يبصر، والإنسان يعلم والله تبارك وتعالى يعلم، والإنسان يرحم والله تبارك وتعالى يرحم، يقول لا يجوز أن ينفع عن الخالق هذه الصفات التي ذكرناها لأنها موافقة لغيره في معنى من المعاني، وإلا إن نفاها فحيلزمه العدم بالكلية. حيلزمه ليه العدم؟ لأنه ما من ذات إلا ولابد أن تكون لها إيه؟ صفات. فإن نفى كل هذه الصفات بدعوى أنها مشابهة لليه؟ للمخلوقات، فمعنى ذلك أنه يلزمه ليه؟ يلزمه العدم لا شيء، كما فعل هؤلاء الملاحدة. بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، يلزم نفي وجوده ونفي إيه؟ ونفي عدم، لأن أصل الوجود أيضا يشترك فيه ليه؟ يشترك فيه تشترك فيه الأشياء، ويشترك فيه الخالق، ويشترك فيه الإيه؟ المخلوق. فلو نفى الوجود لأن الإيه؟ لأن الإنسان موجود، يعني هذا يلزمه إن كان بينفي كل الصفات، بتنفي السمع، بتنفي الحياة، بتنفي العلم، ها؟ إذا ينفي الوجود إيه؟ ينفي الوجود أيضا. وكذلك أيضا من باب إذا قلت على الشيء المعدوم قلت هذا شيء وقلت أنه معدوم على الاختلاف في تسمية المعدوم شيء أم لا، فكذلك أيضا ينفي ذلك، فحيلزمه عدم الوجود ويلزمه ليه؟ ويلزمه العدم، وهذا تناقض وإلحاد وكفر وإيه؟ وجه. وبالتالي يقول هذا كلام يعني إيه؟ يعني لا يقبله عقل. لذلك هو رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فاحنا قلنا ليه قال من غير تكييف ولا تمثيل وما قالش من غير تكييف ولا تشبيه؟ ليه نفى كلمة التشبيه؟ فنفى التمثيل دون التشبيه لعدة أمور. نفى التمثيل لأن القرآن أتى بهذا اللفظ ليس كمثله شيء ولم يقل كشبهه شيء، فما أتى به القرآن أولى من غيره لأنه أفصح وأدل على المعنى وأدل على الإيه؟ على المعنى، ولا أفصح وأدل على المعنى المراد من كتاب الله عز وجل، فأتى بلفظ القرآن. ثانيا أن لفظ التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، يعني لما يثبت الصفات يسموه مشبه، من ذلك يسمون أهل السنة إيه؟ مشبهة، كما يسميهم المعتزلة والجهمية يسمى أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الإيه؟ يثبتون الصفات. فلما يجي ينفي التشبيه هذا يوهم معنى فاسد، يوهم معنى إيه فاسد؟ يعني قد يوهم عند هؤلاء أنه بينفي الصفات، فلذلك كان العدول عنه أولى وإثبات لفظ التمثيل إيه؟ هو إلا. ثانيا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير إيه صحيح، لأن ما من شيئين من الأعيان أو الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الإيه؟ الوجوه كما ذكر، والاشتراك نوع تشابه. مثلا لو قلت الإنسان سميع والله عز وجل إيه سميع، ففي نفع نوع إيه؟ تشابه في أصل الإيه؟ في أصل السمع، مع أن سمع الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو الإيه السمع البصير. قلنا أن الإنسان حي والله تبارك وتعالى حي، فيشتركان في الاسم، لكن حياة الخالق حياة كاملة، لا موت فيها، لكن حياة الإنسان حياة ناقصة يعقبها الإيه؟ يعقبها الموت. فلذلك يقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك من الإيه؟ من التشابه. فنفي التشبيه مطلقا هذا لا يجوز. قال مثلا الوجود يشترك في أصله الخالق والمخلوق وهو نوع اشتراك ونوع تشابه، لكن هناك فرق بين وجود الخالق ووجود الإيه؟ المخلوق. فوجود الخالق واجب ووجود المخلوق إيه؟ ممكن، واجب الوجود، كما وإن كان الأولى أننا نتنزه عن مثل هذه الإيه؟ عن مثل هذه الألفاظ التي أحدثها المتكلمون. فإن فإن مطلق التشبيه صار في هذا إشكال، مش كده؟ ليه؟ لأن هو هناك في نوع إيه؟ نوع تشبيه، ولو كان في اللفظ حتى، ولو كان في الإيه؟ ولو كان في اللفظ، فالتعبير بالتمثيل إيه؟ بالتمثيل أو. لذلك يقول محمد حمود النجدي في كتاب النهج الأسماء: فالجهمية هم نفات الأسماء والصفات، ويقولون إنما يسمى بها مجازا، يسمى الرحيم والقدير والعليم والرحمن إلى غير ذلك، يسمى بها مجازا أو المقصود بها غيره أو لا يعرف معناها إلى غير ما اتفكوه من هذا. وأصل تلبيسهم لأكثر عليهم هذه الشبهة هو أن أطلق هذه الأسماء على الله تعالى فيه تشبيه له بخلق، يعني عليم وفي الخلق عليم، وحي وفي الخلق إيه؟ حي، فدخل لهم الإيه؟ التلبيس من هنا. فلذلك قالوا يجب نفي الأسماء عنه لنفي التشبيه كما يزعمون. ونقل الشهرستاني عن الجهم بن صفوان قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلق، لأن ذلك بزعمه يوجب تشبيه، يبقى كل ما يتصف به الخلق لا يجوز أن يتصف به الإيه؟ الرب. فلو كان الخلق بالأصل أنه سميع يبقى لا يوصف الخلق بأنه إيه؟ بأنه سميع. ليه؟ لأن المخلوق يوصف أنه إيه؟ أنه سميع. وكذلك إن كان بيوصف الإيه؟ المخلوق أنه قدير، لا يوصف الخالق بأنه إيه؟ بأنه قدير. لذلك يعني خلوا هذه الأسماء عن مضمونها، قالوا قدير بلا قدر عشان ينفوا التشبيه بزعمها، عليم بلا علم، سميع بلا إيه؟ سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر ما اتفقوه من هذا. واعلم أن الجهمية والمعتزلة إلى يومنا هذا يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراء. كل من أثبت شيئا من الصفات يسموه إيه؟ متشبه. فهم يزعمون أن من قال إن الله فوق العرش فقد اعتقد أنه محدود ومحصور والحدود لا تكون إلا للمخلوق، فهذا القول تشبيه في زعمهم. فمن قال إن الله استوى على عرشه فهو مشبه عند إيه؟ عند هؤلاء. وأن من قال إن لله علما وقدرة وكلاما جعل الله تعالى محلا للأعراض وهي لا تقوم إلا بالجواهر، وهم يقولون أنه لا جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فعندهم من قال ذلك فهو مشبه. ومن قال إن الله سبحانه إن لله سبحانه يدا ووجها وقدما كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى فقد شبه الله بخلق إلى آخر ما يرمون به الرسل وأتباع الرسل من الألقاب التي يفترونها أنهم إيه؟ أنهم يشبهون الله عز وجل إيه؟ بخلق. وأيضا من معاني الإلحاد هو تسمية الله عز وجل بما لم يسم به إيه؟ نفسه، كما سماه الفلاسفة علة فاعل، يسمون الله أنه العلة الإيه؟ هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكما يسميه النصارى أبا وعيسى الإيه؟ وعيسى الإبن، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وتسميته بما لم يسم به نفسه سوء أدب مع الله عز وجل وظلم وعدوان في حقه تبارك وتعالى. لأنه لو أن أحد دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لا يعني اعتبرت أنه قد تعدى عليك وظلمك، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ طيب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى إيه؟ صفاته الإيه؟ العلى، إثبات أسماء الرب إيه؟ جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، إثبات ذات الرب جل وعلا، وإثبات وجود الله عز وجل، كده؟ أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وده النوع الأول من الإيه؟ من التوحيد، كده؟ إثبات ذات الرب جل وعلا، ويعني كلمنا فيه على إثبات إيه؟ وجود الله عز وجل، ومنهج أهل السنة في ذلك، ومنهج المتكلمين في إيه؟ في ذلك، والرد عليهم، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، أيوة إثبات أسمائه الحسنى، وصفاته الإيه؟ وصفاته، يقول صفات العلى، أي وإثبات صفات العلى التي وصف بها نفسه تعالى، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الأفعال. خلاص نتكلم عن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من صفات الكمال ونعوت الجمال، من صفات الذات وصفات الايه؟ الأفعال. يبقى صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات الذات وتنقسم إلى صفات ايه؟ إلى صفات فعل. وأيضا هي تنقسم إلى صفات سلبية وصفات ثبوتية. نقول سلبية أو منفية، يعني صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات منفية أي نفاها عن نفسه، وإلى صفات ثبوتية أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالثبوتية كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين، فيجب إثباتها على الوجه اللائق بها، لأن الله عز وجل أثبتها ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها، فنثبت ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير إيه؟ احنا قلنا تكييف وتمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف، مش كده؟ كما قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير إيه؟ تكييف ولا تمثيل. طيب، قال والصفات المنفية هي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص التي نفاها عن نفسه كالموت والسنة والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، كل هذه صفات إيه؟ منفية. فيجب نفيها مع إثبات أضدادها بهذه الصفات المنفية، المقصود بها إثبات كمال الإيه؟ كمال الضد، لأن النفي ليس بكمال، النفي ليس إيه بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. وكما يقول شيخ الإسلام إن النفي عدم والمعدوم ليس بشيء فضلا أن يكون كمالا. فلو قلت مثلا الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، هو أصلا هذا النفي، فهذا ليس كمال لإيه؟ للجدار، بل هذا من عجزه، هذا من إيه؟ هذا من عجزه عن القيام بالإيه؟ عن القيام بالظلم. فالنفي قد يكون للعجز عن القيام بالإيه؟ بالشيء فيكون نقص. النفي المجرد قد يكون للإيه؟ للعجز عن القيام بالشيء فيكون نقصا، كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة يعني بالتقليل من شأنها، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاهد لا يظلمون الناس حبة خردل، لما؟ لهوانهم ولإيه؟ ولضعفهم، هم لا يظلمون خوفا، مش لا يظلمون مع القدرة على الظلم، فتكون هذه صفة إيه؟ صفة هذه كمال، لا يظلمون للعجز. وكما يقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوى حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليسوا من الشر في شيء وإن إيه؟ وإن هان، يعني برضو مع خذلانهم ومع ضعفهم لا إيه؟ ليسوا من الشر في إيه؟ في شيء. أي هذا أيضا النفي لهذه الصفات ليس للإيه؟ ليس للكمال، بل هو إيه؟ فيه ذم لهذه الإيه؟ لهذه الطاعة. فنقول أن النفي المطلق ليس بكمال إلا أن يقيد بإيه؟ بثبوت كمال الإيه؟ الضد. فمثلا نقول ولا يظلم ربك أحدا لإثبات كمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة أو القيومية، مش كده؟ وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لإثبات كمال العلم والقدرة، لذلك قال إنه كان عليما قديرا، مش كده؟ طيب إذا دي الصفات الإيه؟ الصفات المنفية أو السلبية، والمقصود هو إثبات كمال الإيه؟ كمال الضد. وأيضا نفي الصفات يكون مجملا لا مفصلا، نفي هذه الصفات يكون إيه؟ يكون مجملا لا مفصلا، لكن الصفات الثبوتية تثبت مفصلة، لأن كلما ازداد التفصيل كلما ازداد الكمال، لكن النفي كلما ازداد النفي كان فيه إساءة. إذا قلت مثلا للإيه؟ للملك أنت لا كالزبال ولا الكناس ولا الحجام ولا وعدت تعدد مثلك فمما لا شك لأوجعك ضربا، إن هذا سوء أدب معه. إنما لو قلت أنت لست كأحد من رعيتك خلاص هذا فيه مدح، هذا فيه إيه؟ هذا فيه مدح، هذا لسبب إيه؟ لإثبات كمال الملك هذا على رعيتك، أنت لست كأحد من إيه؟ من رعيتك، يعني في الأخلاق وفي القوة وفي العز إلى غير ذلك. فإذا النفي يكون مجملا ولكن الإثبات يكون مفصلا. الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية لله عز وجل تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل، أي ثبت صفات لذات الله عز وجل وصفات لفعل. طيب إيه الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي لازمة للذات لا تنفك عنها، لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. يبقى هي دي الصفات الإيه؟ الذاتية، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم إيه؟ من صفة، وكما كان عليها أزلية كذلك لا يزال عليها أبدا. فهذه الصفات هي الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات والتي يوصف بها أزلا وأبدا، هذه الصفات الإيه؟ الملازمة للذات. وهي نوعان، الصفات الملازمة للذات هذه نوعان، معنوية وخبرية، صفات معنوية وصفات إيه؟ خبرية. الصفات المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة، ها؟ فكل هذه الصفات يعني ملازمة للذات لا تنفك عنها وما أشبه ذلك. وسموها معنويا لما؟ لأنها تدل على معنى، تدل على إيه؟ على معنى. الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، كل هذه ها تدل على إيه؟ على معان، فسميت معنوية لذلك. الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين والقدم ها، وهي ما كان نظير معناه أبعاضا له، نظير معناه، نظير هذا المعنى أو نظير مسماه، نظير هذا المسمى هو أبعاض لنا. فلما نثبت لله عز وجل يد، نظير هذا المعنى أو نظير هذا المسمى لنا هو بعض من إيه؟ من أعضائنا. كذلك الوجه، كذلك القدم. إذا هذه الصفات الخبرية، ما إيه معنى الصفات الخبرية؟ ما كان نظير معناه ها؟ أو مسماه أبعاضا لنا، أجزاء لنا، أجزاء لنا. فدي اللي بتسمى إيه؟ خبرية. ولما سميت خبرية؟ لأنه لا سبيل إلى معرفتها بالعقل، ولا تتلقى إلا من الخبر، إلا من الوحي. ما كنا ندري أن لله عز وجل يد أو عين إلا بالإيه؟ بالوحي. العقول ما تدخل في ذلك، لكن إن الله عز وجل عليم قدير، هل نستطيع أن نعرف ذلك بالعقل؟ نعم، نعرف ذلك بالإيه؟ بالعقل. فلولا العلم ولولا القدرة ما خلق، فلا بد للخلق من علم ومن إيه؟ ومن قدرة. الحكمة، نعم، وضع الأشياء في مواضعها، هذه نعرفها بالعقل، نعم نعرفها بالعقل، ونعرفها بالإيه؟ ونعرفها بالسمع. فالصفات الذاتية المعنوية سبيل معرفتها هو العقل والسمع. أما الصفات الذاتية الخبرية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، ومعرفتها عن طريق الخبر إيه؟ فقط. يبقى لا بد أن يصح فيها الإيه؟ الخبر، نعم، متلقاة بما ذلك. ثم بعد ذلك يعني قلنا أن الصفات الثبوتية التي ثبتت لله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية، إلى صفات فعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته عز وجل. الصفات الفعلية أو تسمى الصفات الاختيارية التي إذا شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، والتي أنكرها المتكلمون ومنهم الأشاعرة، أنكروا الصفات الاختيارية لله عز وجل، وأنكروا صفات الأفعال وأولوها. فأنكروا صفة الغضب، هذه صفة فعلية، أن الله عز وجل يغضب لا كأحد من الوراء ويرضى عن عباده. فأولوا هذه الصفات بلازمها، أولوا الغضب بإرادة العقاب، وأولوا الرضا بإرادة الثواب، فكأنهم وهكذا كل الصفات سيؤولها إلى الإرادة، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع، منها الإيه؟ منها الإرادة. فيؤولوا صفات هذه الأفعال ها؟ إلى الإيه؟ إلى الإرادة. والمعتزلة يؤولونها بنفس الثواب، لأنهم لا يثبتون إرادة، ما دول أولوه بالإرادة أنهم يثبتوا إرادة. أما المعتزلة لا يثبتون أيضا صفة الإيه؟ صفة الإرادة، فبما يؤولون الرضا الثابت في الأحاديث وفي الآيات، ولا يرضى لعباده الكفر أنه إيه؟ يعني يسيبهم، فيؤولون ذلك بنفس الثواب، ويؤوله الأشاعرة بإرادة الإيه؟ بإرادة الثواب. وتثبتها أهل السنة أن لله عز وجل إرادة لا كإرادة خلقه، وأن الله تبارك وتعالى يغضب حقيقة دون تأويل، فيثبتون الغضب، ويثبتون لازم الغضب وهو العقاب، ويثبتون الرضا، ويثبتون لازم الرضا وهو الإيه؟ هو الثواب. فيثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، لكن المبتدعة لا يثبتون الصفة، يثبتون لازم الإيه؟ الصفة، على اختلاف بينهم بقى في هذا الإثبات، أو في هذا إثبات هذا اللازم. فالصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل أيضا، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم، صفات لها سبب معلوم مثل الرضا، فهذا سبب معلوم، إذا وجد سبب الرضا راضية، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. طيب وإن تشكروا، فلو وجد السبب وهو الشكر، شكرتم يرضى الله عز وجل لشكره، فهذه الصفة لها سبب معلوم، لها سبب إيه؟ عجب الله من صنيعكما، ها صفة العجب لله عز وجل، لما وجد السبب وجدت الإيه الصفة، فصفة لها سبب إيه معلوم. وصفات ليس لها سبب معلوم، استوى على عرش ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الإيه من الليل، يأتي لفصل القضاء، إلى غير ذلك مما ثبت لربنا عز وجل من الإيه من الصفات فنثبته، سواء كان لها سبب معلوم أو ليس لها سبب إيه معلوم. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن الصفة الذاتية قد تكون الصفة يعني ينظر إليها من وجهين، من ناحية الذات ومن ناحية الإيه ومن ناحية الفعل، وقد تكون الصفة ذاتية فعلية، هي صفة ذاتية وهي صفة إيه وهي صفة فعلية باعتبارين، وذكرنا في المرة السابقة كالكلام، فهو صفة ذاتية باعتبار أصله، وأيضا صفة فعلية باعتبار أحاله، فيتكلم وقت ما يشاء بما يشاء، وكذلك كل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، أن هذه الصفة لا بد أن تكون لإيه لحكم، هذه الصفة الفعلية كل صفة تعلقت بالمشيئة، أي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فلا بد أن تكون تابعة لحكمته، وقد تكون هذه الحكمة معلومة لنا، قد تكون نعجز عن إدراك هذه الحكمة، لكننا على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق لحكمته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فما شاء له فعله وما فعله فقد شاء، ولا يكون ذلك إلا لحكمة إيه بالغة، إن الله كان عليما إيه حكيما. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى وأنه الرب الجليل الأكبر، لكن سنقف عند هذا الايه عند هذا الحد، سنقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى، ونكمل باذن الله تعالى في المره القادمه، وباذن الله تعالى ساعد هذا الورق للايه للتصوير، يعني ان شاء الله تجدوه عند الاخ محمد اللي هو بيصور باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.